صدق الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيك يا أيوب. أنا قبل أن أعطي الميكروفون لأصحاب الفضيلة للتعليق، أنا أحب أن أعلق تعليقين. التعليق الأول أنه يعني الحمد لله الأخ أيوب ثمرة من ثمار دروس المقامات التي نظمتها القناة قبل الدورة وقبل بداية الدورة. يعني لاحظتم ما شاء الله أداء الأخ أيوب كيف بعد أن تلقى عن المتخصصين. وأنا أخاطب الإخوة المشاهدين والمشاهدات، استمعتم إلى هذه التلاوة المتقنة المعبرة عن المعاني، هذا كله بفضل الله أولا، ثم بفضل هذا العلم من علوم الآلة وهو علم المقامات. لما تعلم معاني المقامات وتعلم كيف يطبقها كانت هذه القراءة، وكان الأثر هذا الخشوع وهذا وهذه الاستجابة الكبيرة مننا جميعا لهذه المعاني العظيمة في هذه السورة. ثم التعليق الثاني أوجهه لإخواني المتسابقين، وهو حسن انتقاء الآيات. يعني كلكم ما شاء الله من حفظة وحملة كتاب الله، ولا شك أن كل حرف في القرآن كلام الله عز وجل، وكله آيات، سواء قرأت آيات يعني سورة الدين أو الميراث أو آيات المواريث أو الآيات المعبرة التي فيها الجنة والنار، لكن حسن انتقاء المقطع من الأخ أيوب ساعده على تطبيق جميع المقامات، وساعده على التأثير على السامعين وعلى حصول هذا الخشوع الكبير الذي لمسناه جميعا. فأنا أهيب بإخواني أن يحسنوا انتقاء المقطع الذي يختارونه للتلاوة، ويستغلوا الفرصة العظيمة التي أتاحتها القناة، وهي أنها لا تحرج القارئ وتقول له اقرأ لنا من موضع كذا أو من سورة كذا، فتترك له الأمر مفتوحا أن يقرأ ما تيسر له من حفظه. حببت أن أقدم بهذين التعليقين بين يدي تعليقات مشايخنا، فاسمحوا لي وتفضل فضيلة الشيخ. الأخ أيوب بارك الله فيك وفتح الله عليك، وهذا من معجزة القرآن أن علمه الحق تبارك وتعالى القرآن، رغم أنه عاش في بريطانيا ولغته الإنجليزية، والآن يشارك زملائه وإخوانه ويؤدي الأداء الجميل وهو من المزامير المباركة، ففتح الله عليه وبارك الله فيه وبارك له في هذا الجهد الطيب. وإليك يا شيخ أيوب هذه الملاحظات لكي تكون على بينة منها في المستقبل ويتم تصحيحها. أولا، إظهار كثير من الحروف من بينها العين، وخاصة في قوله تعالى وقعودا، يعني مش بارزة مش واضحة، لا أكد عليها. أيضا الوقف، إن في خلق السماوات والأرض، يعني الوقف حتى هو وخاصة لما يكون قريب من بعض تنتبه إليه، لأنه هو له يعني تأثير في المعنى. أيضا الغنى ما تعطفها كاملة، وخاصة في النون المشددة، وأيضا الغنى في الإخفاء باطلا سبحانك. التفخيم الراء حتى ما تعطيش فيها التفخيم الكامل، فانتبه كويس لها، وفتح الله عليك وأحسن الله لك وبارك في قراءتك، وشكرا. الأخ المتسابق أيوب عاصف، الحقيقة أهنيك على هذا الجمال في الصوت، ويعني التمكن في الحقيقة من الأداء، وأنت في تلك البلاد البعيدة وأنت تتقن مثل هذه التلاوة، لا شك أن وراءك جهود كبيرة من والديك ومن يعني زملائك ومن أساتذتك، فالشكر لهم في الحقيقة على العناية بهذا الجيل وبهذا الشباب. تعلمون أن الشباب في هذه المرحلة أين يتجه وبماذا يشغل نفسه، فكونه في تلك البلاد المليئة يعني بما تعلمون يهتم بمثل هذا الأداء ومثل هذا الجمال، وينافس إخوته العرب الذين يعني تربوا في بيئات قرآنية يعني في مثل هذه المنافسة الجيدة. في الحقيقة أنا يعني أحيي في هذا الإقبال على كتاب الله. وفيما يتعلق بالملحوظات، لا شك أن هناك ملحوظات ربما لأجل يعني اللسان فقط، مثال يعني التفخيم في كلمة سبحانك، السين مرققة هنا، سبحانك سبحانك، كأنها أتت مفخمة إلى الصاد قليلا. أيضا البدء مثل ما تفضل الشيخ يعني في بعض الوقوف هذا أيضا ربما للتركيز في المعاني، مثال بدأت مناديا ينادي، لو بدأت بسمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربما كان أنسب. وهكذا يعني بعض الملحوظات تنتبه لها في التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إكمال مشوارك وأن تتقن أكثر وأكثر حتى تصبح قارئا جيدا مؤثرا في صوتك، نسأل الله لك التوفيق. طبعا أنا سعيد بأيوب الحقيقة، وسمعت تلاوته في النهائيات الأولى أو النهائيات الوسط يعني، كان مكسر جدا جدا حقيقة. وبعدين دلوقتي معلش هو اتغير يعني، اتغير تغيير مش جذري يعني، اتغير تغيير جميل جدا، باين عليه انه اتغير، وقرأ قراءة جميلة جدا، وصوته انا بصنف صوته من الاصوات العريضة، ورغم انه قليل الحجم وصغير السن لكن هو صوته من الاصوات العريضة، وتلا تلاوة انسيابية ما فيهاش زخرفها، ولكن ده المحمود بالنسبة له يعني. لكن الغير محمود بالنسبة له ان هو بيكرش نفسه يعني، يبتدي ان هو مثلا ايه، وانا دايما بقول يا جماعة اما تيجي تقول جملة تحدد قفلة العبارة قبل ان تبدأ الجملة، وتكون الجملة قوية غير هزيلة بحيث يكون عندك نفس لما بعد الجملة، عشان تكون الجملة قوية غير هزيلة، لأنه كل المسألة كلها أنت بتاخد الأذن وبتمشي بيها، يا تنزلها تحت يا تطلعها فوق، لا أنا لا تنزلها تحت ولا تطلعها فوق، نزلها على محطة كده زي الطيارة، شفت الطيارة بتنزل ازاي؟ تنزل ازاي؟ تنزل انسيابية، أنا عاوز بس صوت ينزل كده يختم كده، مش تبص نفسك تقرش نفسك وعاوز تلحق تقفل قبل ما تقفل النشاز، ده غلط يعني، تقفل سموه عندنا في العرف يعني خراب، ما ينصحش. فدي ملحوظتين بقولهم لك خلي بالك منهم. كذلك برضو انا معلش بعد اذن مولانا الدكتور الشيخ عثمان، الاحكام الغنن والمدود والمد، المد العرض السكون مهم جدا، ليه تخليه حركتين وليه تخليه اربعة وليه تخليه خمسة؟ مخبر حضرتك. وهو برضو اترك الميكروفون لفضيلة الشيخ يعني يكمل ويشوف ملاحظاته على حضرتك. الله الله عليك أيوب، الله الله عليك أيوب، فتح الله عليك. اختيار موفق في الطبقة، سبحان الله، اتفقت أنا والشيخ في من دون أن يدري، صوت عريض مقارنة بسنك تمتلك صوت عريض، ما شاء الله ما شاء الله. تناولت المقامات، ما عنديش ما بنسرك في المقامات بالنسبة الأساسية، تناولت المقامات كلها يعني، أخذت البياتي ثم الشوري ثم الحجاز ثم الرست ثم مقام النهاوند، ثم بعد ذلك رجعت إلى الرست، ثم أخذت الجهركة، ثم صورت العجم على الجهركة، هذا صعب جدا جدا جدا، صعب يا إخواني أنك تأتي بمقام الجهركة ثم تأتي بالعجم مباشرة، صعب، إلا عند ذوي الاختصاص، فذوي الاختصاص يعرفون ما أقول يعني. بعد ذلك أخذت مقام الصبا ثم الحجاز كار. لم تكن موفق في اختيارك لمقام الحجاز كار يا سيد أيوب بعد مقام الصبا، ولكن للفطرة السليمة اللي موجودة فيك، وسبحان الله عندك فطرة سليمة، بقيت قليلا في مقام الحجاز كار، ضايقت أن أنت اخذت الحجاز كار، أنا ضايقت في نفسي، لكن قعدت مدة بسيطة ثم ذهبت إلى المقام الذي يفترض أنك تمشي إليه اللي هو مقام السيكة، أخذت بعد الصبا حجاز كار ثم عدلت إلى السيكة فكان منك أجمل. ولكن نفسك كان يعني، كنت تجهد نفسك يعني، محس فيك تجهد نفسك في الأداء، فأدى ذلك إلى عدم توازن في المد العارض السكون، تارة حركتين وتارة أربع حركات وتارة ثلاث حركات، خصوصا في كلمة الإيمان القفل كان فيها غير جميل، قلقلت يا سيد أيوب، أخزيتها الخاء قلقلتها، عذرا لسادتي مشايخ التحكيم، مناديا ينادي للإيمان، الإدغام لم تأتي به كاملا، حركة ناقصة، يا ريت حتى حركة مشبعة. فبارك الله فيك وأسمعك الله كل خير. جزاك الله خير شيخ أيوب، وأتمنى الشيخ حسن تكون شيخ. الشيخ أيوب يعني استمعت إلى الملاحظات وهي متعلقة في الغالب يعني جلها أعتقد بالعجمة، وهذا شيء يسير إن شاء الله تعمل عليها. نفع الله بك وجزاك الله خير يا والد أيوب. Very impressive. جزاكم الله خير.